السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة، والله المستعان. سائلة تسأل: هل تأخر سن الزواج ابتلاء؟ نعم ابتلاء، يلزمك أمامه الصبر، وأيضا يستحب لك معه الدعاء، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى، فهو ابتلاء عليك أن توطني نفسك للصبر عليه، والله أعلم. تقول السائلة: انتهيت من صيام 6 من شوال، هل يجوز صيام يوم وإفطار يوم حتى يأتي رمضان المقبل؟ نعم يجوز ذلك، ولكن هذا يستلزم إذن الزوج، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم إلا وزوجها، لا يحل لامرأة أن تصوم يعني النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه، والله أعلم. هل يجوز صيام يوم واحد بنيتين، نية صيام القضاء ونية صيام 6 من شوال؟ هذا لا يجوز، لأن 6 من شوال نافلة، وما عليك إنما هو فريضة، فإما أن تنوي الفريضة وإما أن تنوي التطوع، والله أعلم. ولا يجوز جمع النيتين بين نافلة وفريضة بهذا التوصيف المذكور، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. جوزي بيبيع حاجات بالاسم، بضاعة جهاز كهربائية يعني، بس ما عندناش حل، بيجيب يعني حاجات بالطلب وكده، هل ده حرام؟ لا يجوز بهذه الطريقة إلا بثلاثة أمور. أيوة. أن يشتري السلعة ويتملكها تملكا كاملا، ثانيا أن ينقلها إلى رحله، ثالثا أن يخير المشتري، إن شاء اشترى وإن شاء ترك. في ثلاثة قيود: أن يشتري السلعة وينقلها إلى رحله ويخير المشتري، وبعد هذه ثلاثة أمور، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: إذا انتهيت من صيام 6 من شوال يوم الأربعاء، هل يجوز أن أصوم الخميس بالنية التطوع؟ نعم يجوز ولا مانع من ذلك. يسأل سؤالا عن التي لم تتزوج في الدنيا، هل هي التي تختار زوجها في الآخرة؟ وهل هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشأن؟ فأقول بالله تعالى التوفيق: لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما علمت أحاديث في هذا الصدد، ولكن ربنا سيرضيها، كيف يرضيها هو أعلم سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أما لو سمحت يا شيخ، زوج أختي اتشجر معاه، فحلف عليها قال لها والله عليها، يعني بعد ما اتشجر معاه قال لها أنت أختي، بقول لي بقى أختي طالق بالثلاثة، وعلي الطلاق معاد التلزمني، وعلي الطلاق معاد الدخلاح، فوقت هو جاي يصالح، فإحنا عايزين نعرف إيه الكفارة يا شيخ؟ إحنا مش أول مرة يطلقها أو طلقها من قبل، اول مره يحلف يا هو ما جاب بقى من 3 شهور، قال قايل لها قال لي اني علي الطلاق اختك طالق بالثلاث، وعلي الطلاق معاد الدخلها، وعلي الطلاق معاد التلزم. بارك الله فيك يعني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فاختار من اقوال العلماء في هذه المساله ان كل ذلك يعتبر تطليقه واحده، فاذا اراد ان يراجعها فليقل لها راجعتك، ويشهد اثنين من الطيبين العدول على ذلك، ما دامت عدتها لم تنقضي. أعيد الجواب: كل هذا المذكور أختار من أقوال العلماء فيه القول القائل بأن ذلك كله يعتبر تطليقة واحدة، فإذا أراد مراجعتها يقول لها راجعتك، ويشهد اثنين من الطيبين العدول على ذلك. أما الاختيار المذكور فلأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس تتباوا على أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر ثلاثا. فطلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد واحدة، فلذلك كما أسلفت كل الذي قاله هذا الزوج يعد تطليقة واحدة، وله أن يراجع مع إشهاد اثنين من العدول، أعني من الصالحين الطيبين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل عن هل الأضحية بالبقر ليها شروط معينة، وهل الشرط أن يكون ذكر أو أنثى؟ فأرجو من حضرتك أن أنت تفيدنا في الموضوع دوت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخت تسأل عن الأضحية بالبقر هل لها شروط، وهل تجوز التضحية بالأنثى أم يلزم التضحية بالذكر؟ فيقول وبالله تعالى التوفيق: تجوز التضحية بالأنثى كما تجوز التضحية بالذكر. هذا عن الشق الأخير من السؤال، تجوز التضحية بالأنثى وتجوز التضحية بالذكر على السواء، كل ذلك جائز. أما عن شروط البقرة أو عن الأمور الواجب توفرها في البقرة التي يضحى بها، فأن تكون مسنة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تذبح إلا مسنة. والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني من البقر ما بلغت سنتان فصاعدا، والتي سميها الفلاحون أنها كسرت، يعنون أن أسنانها المقدمة قد ظهرت، يعرفها أهل الجزارة وأهل الفلاحة. فعلى كل تكون البقرة بلغت سنتين فصاعدا على التقريب، وأيضا تكون سليمة من العيوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأضحية بالعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي، والعوراء البين عورها. هذا بإيجاز، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. شيخنا سؤالي أنا: هل في حلي المرأة زكاة؟ مع العلم أن زوجتي لا تملك مال لتدفع الزكاة إلا تبيعها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل عن حلي المرأة على له زكاة أم لا. أقول وبالله التوفيق: للعلماء في ذلك قولان، أختار منهما القول بوجوب إخراج الزكاة عن الحلي. هنالك أقوال أخرى منبوذة، كقول من قال إنها تزكيه في العمر مرة، فهذا القول مطروح ومنبوذ ولا مستند له. أختار من أقوال العلماء القول القائل بأنه يجب عليها أن تخرج زكاة حليها إذا كان ذهبا أو فضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما هذا والنصاب كما لا يخفى 85 جراما من الذهب يار 24، و97 واثنان من العشرة من الذهب يار 21. هذا وزكاته زكاة المال أي ربع العشر، يقوم ويخرج ربع العشر زكاة أي على الألف 25. هذا ومن الأدلة على ذلك عموم قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز. كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة ماله إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة، فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. هذا. ولقد حسن بمجموع طرق ما مفادوه أن امرأتين أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما ثوران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بثوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال: إذن أديا زكاة. هذا. ولم يرد أي نص عن النبي، أعني أي نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه إسقاط الزكاة عن الحلي إذا كان ذهبا. وأما الحديث الوارد ليس في الحلي زكاة فحديث باطل تالف الإسناد. هذا. وإن كان قد ورد عن عدد من الصحابة القول بعدم الزكاة على الحلي، لكن نص النبي أولى وكتاب الله أولى. وثم آخرون من الصحابة خالفوا المذكورين ورأوا أن الحلي عليه زكاة، فالعبرة بالدليل من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. بس بعد إذن فضلتك، أنا بقالي حوالي 10 سنين وضع فلوسي في بوسطة في مكتب بريد زائد بنك، يعني فلوسي ما بين الاثنين، فأنا باخد الأرباح وبضيفها على أصل المبلغ وبطلع الزكاة بتاعتي. فلما عرفت ان موضوع الارباح ده حرام، فانا عايزة اروح اتنازل عن الارباح دي او مش عايزاها. هل في كفارة للسنين اللي فاتت دي انا عشان الفلوس دي ربوية وكده؟ ان كنت جاهلة فانت معذورة بالجهل، وخذي هذه الارباح الان واخرجيها على سبيل التخلص منها لفقراء او مساكين أو قوم بعيدين عنك، أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، والله أعلم. أما الذنب فلا ذنب عليك إن شاء الله، لأنك فعلت ذلك جاهلة، ورب العزة يقول: فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يقول السائل: إنه ضابط بالقوات المسلحة ويريد أن يلتحي ولكن غير مسموح له، فهل عليه وزر؟ ليس عليك وزر، فأنت مضطر، والله يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وجدير بك أن ترفع قضية على القوات المسلحة حتى يكسر هذا الباطل الذي هو منع الضباط من الالتحاء، بيد أن من الناس من يذكر أنه ليس هناك قانون في القوات المسلحة بمنع الضباط والعسكر من اللحية، والله أعلم. فليفعل هذا القانون اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف شيخ اللي بتعلم قراءة القرآن، إذا كانت عليها الدورة الوحدة بصير تقرأ بدون ما تلمس القرآن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن وأن تذكر الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. والحاج له أن يتلو الآيات وأن يذكر الله عز وجل. فجائز للمرأة الحائض إذا مسكت القرآن بحائل احتياطا أن تقرأ القرآن وأن تعلمه وأن تتعلمه، والله تعالى أعلى وأعلم. أما حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، فحديث ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيدي، في حضرتك أنا سمعت حضرتك بالنسبة لزكاة الحلي، حضرتك ما جيتش في سيرة عيار 18، فأنا يبلغ اللي عندي 426 جرام وعيار 21 67 جرام، فكده ما يعني ما بلغش النصاب. عايز أعرف بالنسبة لعيار 18. لا عفوا أيوة. عيار 18 تقريبا 112 أو 113 أو 114 بنحسبها كيف؟ اضربي 85 في 85 في 24 على 18، الناتج يكون هو نصاب عيار 18. هذا عن النصاب، فهذا يضم إلى ذاك، فكله ذهب. وتسمني أي تنظري كم ثمنه، كم ثمنه، واخرجي عن 1025 من الجنيهات. السلام عليكم. يقول السائل: إنه يفكر تفكيرا سيئا جدا في الذات الإلهية، ماذا يصنع؟ يتعوذ بالله من ذلك، يرقي نفسه بصورة قل هو الله أحد وصورة الفلق وصورة الناس، يدخل في يديه ويقرأ ويمسح رأسه وما استطاع من جسده، ولا يسترسل في التفكير، ويسأل الله كشف الضر، ولا يحدث بذلك أحدا، أعني بالذي يدور في خلده، والحمد لله. يقول: أشعر بنزول بول ومذي، ولا أستطيع التأكد لأن الملابس يكون فيها بلل، ماذا أصنع؟ إذا أيقنت بنزول البول أو المذي الذي مكى غسل أثره مع الوضوء إذا أردت الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك يا عم الشيخ، أنا نظري ضعيف جدا، وعايزك تدعي لي ربنا ينورها لي. الله يعافيك في بصرك وينورها لنا ولك وللمسلمين. ودعي لي والنبي جوزي، ربنا يهدي جوزي. الله يهديه ويصلحه. أبويا لسه متوفي بقاله أسبوعين، ندعي له والنبي. الله يرحمه رحمة واسعة، والدينا والمسلمين والمسلمات، اللهم آمين يا رب. هذا. ويقول السائل: بالنسبة للقروض البنكية التي تسدد على أقساط على سنوات، وتختلف القوة الشرائية بالزمن، فالمانع أن يكون التسديد بزيادة. المانع هو النص من كتاب الله عز وجل، إذ الله قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول: عندي الطبعة العاشرة من متن بداية المتفقه، هل الطبعات التي صدرت بعدها بها زيادات؟ لا أدري، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت والله يا شيخ، أنا بسأل، أنا زوجي يعني عايز يأخذ قرض باسمي كده، فعايز أعرف كان حرام ولا حلال. حرام، ولا تفعلي ولا تعاونيه على الإثم والعدوان. قال تعالى ذكره: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السلام عليكم. يقول: هل العمل في البنوك جائز أم لا؟ إذا كنت تعمل فيما يتعلق بالربا فحرام ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشهيديه. هذا وبهذا تعاون على الإثم والعدوان كذلك، وقد سمعتم الآية الكريمة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. رجل جامع امرأته يومين في رمضان، ماذا عليه وماذا على المرأة؟ عليه أن كل يوم فعل فيه ذلك صيام شهرين متتابعين، والمرأة إن كانت مطاوعة فعليها مثل الذي عليها عند جماهير العلماء. هذا. وإن عجز أو عجزت أطعم 60 مسكينا مكان كل يوم، وأطعمت 60 مسكينا مكان كل يوم أيضا، والله أعلم. يقول: ما حكم امرأة مسنة توفي عنها زوجها ولم تلتزم بالعدة، تأثم إذا لم تلتزم بالعدة، ماذا يفعل ابنها الذي يريد الالتزام بالشرع ويتسافر معه ويختلف معها كثيرا ويخشى العقوق؟ يتق الله ما استطاع، ولا يطاوعها في معصية الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ. نعم. بسألك سؤال، ما حكم رجل كان مطلقا امرأته في عدته ودخل عليها فوجد عندها رجل، فماذا يفعل؟ وجد عندها رجلا في عدتها. هي الآن مطلقة. يجوز له أن يخرجها من البيت لقضاء عدتها عند أهلها، وذلك لقوله تعالى: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فيخرجها ويتركها حتى تنقضي عدتها وتنصرف لحالها والله يتولاه. السلام عليكم. يقول أخت قالت لي: زوجتك نفسي، امرأة قالت لرجل: زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله، وقلت لها وأنا قبلت بشهادة أختها، هل هذا يعني الزواج؟ هذا كله حرام ولا يجوز ولا نعقد به الزواج، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي، وهنا ليس ثم ولي. ثانيا، شهادة الأخت على النكاح لا تكفي، والله تعالى أعلى وأعلم، فهي ليست بزوجتك. تقول الزوجة إن زوجها عياذا بالله يرتكب الفاحشة، ماذا تصنع إذا كان الطلاق صعبا؟ إذا اتق الله ما استطاعت، إذا كان مستمرا في هذا الجرم تسعى جهدة للاختلاع منه والله يتولاها والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى. نعم. أيوة لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل عن زكاة الذهب. عن أي شيء تسألين؟ إن كنت تسألي عن زكاة الذهب فالذهب عليه زكاة إذا بلغ النصاب. أيوة لو سمحت يا شيخ، أنا ممكن أدفعها طوال السنة كلها، كل شهر أدفع جزء ولا لازم أدفعها كلها على بعضها؟ إذا كان بالاستطاعة أن تدفعيها جميعا دفعتيها، وإلا جزأتيها والله أعلم. لا ما أقدرش لأنها في حدود 1200. لا يكلف الله، خلاص طوال السنة. يمكنك أن تدفعيها مجزأة إذا عجزت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. تقول إنها من أسبانيا، عليها كفارة جماع في رمضان، هل يجوز صوم شعبان وصوم شوال ولا أفطر يوم العيد لقضاء ما علي؟ يجوز ذلك إلا أن يوم العيد لا يصام والله أعلم. ما حكم الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟ لا بأس بذلك، ولقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم حضرة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حضرة الشيخ، أنا يعني مش عندي فتوى، بس عندي يعني إشي مضايقني من فترة، وأنا هيك تجيني هواجس إني راح أموت، صار أخاف من كل شيء. أنا قبل هيك كنت يعني بعمل الذنوب وبعمل المعاصي، فالله عاقبني أعطاني، يعني الحمد لله رب العالمين أعطاني طفلة مش سليمة وقتها، وأنا يعني شاف شو أحكي لك سيدنا الشيخ، خايفة أرضي في خوف على طول، مش عارفة أتهنب. استغفر الله وليطمئن قلبك بذكر الله، فإن الله قال: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكثري من ذكر الله، وتعوذي بالله من الشيطان الرجيم، وعلمي أن الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب، فأكثري من الاستغفار، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: ما حكم رجل يصنع مع زوجته أمورا، أستحي من ذكرها، الشاهد أن هذا من المسكوت عنه وهو الجائز عند الأخ السائل. يسأل عن نذر المقابلة وعن نذر الابتداء، ما الفارق بينهما؟ نذر الابتداء أن يقول الشخص لله علي أن أصوم شهرا، نذر المقابلة أو نذر العوض أو نذر المجازاة، أن يقول الشخص لله علي أن أصوم شهرا إذا شفاني الله، والله أعلم. يعني يقيد النذر بشيء يحدث له، فيسمى حينئذ نذر عوض أو نذر مجازاة أو نذر مقابلة. أما نذر الابتداء فمن غير تقييد، يقول الشخص لله علي أن أحج، لله علي أن أصوم، لله علي أن أتصدق، دون تعليق ذلك على فعل شيء يحدث له، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا فضلت الشيخ، أنا متزوجة من 26 عام، ويعني زوجي كان بيسيء عشرتي جدا، بس تحملت لأن معايا 3 أولاد، وبعدين سافرنا خلالها السعودية، كوننا مال إحنا الاثنين. أنا اشتغلت خلال 29 سنة اللي قعدناها، بس طبعا على الأسماء مختلف بينا وبين بعض. في الآخر هو يعني حصل مشاكل كبيرة، المهم اضطرني إن أنا أسيب بيت الزوجية، وبنى بيت كبير في التجمع، أتى بيه زوجته الثالثة على خفش يعني وكده. المشكلة إن أنا دلوقتي عندي يعني هو أخذ كل حاجة، ولا في نفقة ولا حاجة، أبنائي جزء منهم متزوج وأنا جدة، وجزء تاني لسه بيشتغل، وبنتي لسه متزوجتش. المشكلة إن أنا دلوقتي بالنسبة لي أنا هو عندي كان عامل لي توصيل على أساس إحنا بنبني التجمع، عامل لي توصيل، هل يجوز استخدام هذا التوصيل لأخذ حقي فقط؟ استعماله بدون علمي، لأنه هو ناسي أنه عمل لي التوكيل، بس أنا حقي لما يعني أهلي تدخلوا أصحابه تدخلوا ما فيش فايدة، قال هي بتني المال بطيب خاطر، كأنه كالذي يلعق طيئة، دايما يقولي المثل ده، أنت بتني فلوس أنا ما درستكيش على إيدك. على كل حال يجوز لك استرداد الحق إذا كان حقك 100% ليس فيه شك، وهذه المسألة تسمى مسألة الظفر، ومن أدلتها قوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ومن أدلتها أن هندا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. في بعض الروايات فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فإذا أيقنا أن المال الذي ستأخذيه يعتبر حقا لك جاز لك أخذه بالتوصيف المذكور، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. كيف حالك؟ ملك الحمد لله. شاب في رمضان. نعم. شاب في رمضان. شاب ماذا صنع؟ مارس العادة السرية في نهار رمضان. حياتي في رهاني في نهار رمضان. بالله. أعوذ بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا الذي استمنى في نهار رمضان أثم، وعليه إعادة صيام ذلك اليوم مع الاستغفار والعمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤالين لو سمحت. تفضل يا أخي الكريم. السؤال الأول، ها، رجل طلق. ألو. نعم، خفض صوت التلفزيون وأسرع، تفضل. الو الو. السلام عليكم شيخ. اتقول لي الو؟ اقول لك ماذا يعني؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. رجل طلق زوجته. ها. رجل طلق زوجته 3 طلقات. وبعد اذا طلق زوجته 3 تطليقات فقد باء متفرقات، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. السلام عليكم. يقول أمي توفيت بعد مرض طويل نتيجة لورم في الثدي، ثم في المخ ولم تستطع صيام شهر رمضان. إذا كان المرض تواصل بها ولم تشف زمنا تتمكن معه من القضاء فلا شيء عليها وعلى أوليائها ولا على أوليائها. أما إذا كانت شفيت زمانا بعد رمضان تستطيع القضاء فيه ولم تقضي فحديث النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم صام عنه وليه قائم في شأنها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والنبي يا شيخ، أنا زوجي مسافر في الكويت، فخدنا معاه على أساس إن إحنا نقيم معاه هناك، فما يعني ما نفعش إن إحنا نقعد هناك عشان يعني الفلوس اللي جاية ما فيش، مش مقضية يعني، ومعايا ثلاث أولاد، فإن شاء الله بإذن الله هو هيندل يعني وهيقعد معانا. هل هذا يعني هل ده إن هو يكون رفض لنعم ربنا عطاهنا، ولا انا اصلك انا لا لا انا عيالي محتاجه له؟ ليس انا عيالي كبار في السن، يعني اللي راح خمسه واللي راح رابعه ومحتاجه له انا وعيالي، والحمد لله احنا معانا راتبنا ووظيفته انا هو. ليس فيه رد لنعم الله، بل هو اختيار لما يقربكم من الله، فيقربه من الله ان يربي ابنائه تربيه شرعيه صحيحه، فليس ردا لنعم الله. ما دمتم الحمد لله في عافيه وستر فلا مانع أبدا من أن يرجع وأن يقوم على أمر بيته، على زوجته وعلى أولاده، والله أعلم. السلام عليكم. يقول أو تقول السائلة: هل النساء في الجنة يجلسون مع الصحابة والمشايخ في سوق الجمعة مثل الرجال؟ هذا ليس في الجنة اختلاط، إنما قد قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقاصرات الطرف غاضات البصر إلا على الأزواج، غاضات البصر إلا على الأزواج. يقول: حلفت يمين كاذبا من غير أن أنتبه لحلفاني، هل علي كفارة؟ إذا تسرعت باليمين ولم تنتبه فاستغفر الله واعمل عملا صالحا، وإن كان ترتب على اليمين ضياع حقوق أقوام فرد الحقوق إلى أهلها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. أم حسام من الجيزة. تفضلي. بعد إذنك، أنا ربيت ولادي وهم صغار التربية إن شاء الله يعني ترضي الله عز وجل، لأنه كان من ربنا عليا بالعلم الشرعي، وهم صغيرين كانوا مطيعين، كنا وقتها مسافرين برا، ولما نزلنا مصر متعرضين كتير بقالنا أكتر من كذا سنة لفتن، مش عارفة أعمل معهم إيه، هم بيبعدوا جدا عن ربنا وأنا مش عارفة الحل معهم يكون ايه. ابوهم موجود كثير شديد، ده اولا. ابوهم موجود ولا غير موجود؟ موجود، لكن هو العيب الاكبر عليا الحمد لله. النقطه الثانيه، انه كيف افرق بين انه بلاء رحمه من ربنا وانه غضب من رب العباد سبحانه وتعالى على العبد؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، فاكثري من دعاء الله للابناء بالتوفيق، واكثري لهم من الدعاء بالهدايه، فانبياء الله كانوا كذلك. الخليل عليه السلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. هكذا يقول الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأهل الإيمان يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومنهم من يقول: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فعليك بالدعاء، وعليك بتسليط الأصحاب الصالحين عليهم أو على أبيهم، أن يزج بهم في الأوساط الصالحة ويبتعد بهم عن موطن الفساد. أما هذا غضب من الله أو ابتلاء، فالنظر إلى حال الشخص، إن كان الشخص مطيعا لله وابتلي فليصبر، وذلك لرفعة الدرجات. أما إذا كان شاردا عن طريق الله وعاصيا لله ورسوله ثم ابتلي، فعليه أن يقلع عن المعصية وأن يرجع إلى الله، والله أعلم. السلام عليكم. الله. نعم. أنا أم محمود من الجيز. تفضلي. أنا كنت نادرة جدي عشان ما أدبحه، ودلوقتي الضحية جاية، فأنا بدل بقول ما أدبح جدي لوحدي والخروف لوحدي، أدبحهم الاثنين مع بعض، وده بنية لله وده بنية الضحية، وفرقهم الاثنين مع بعض في وقت واحد. يعني أنت تريدي تأجيل قضاء النذر إلى وقت الأضحية عشان يبقى كثير يعني حاجة يعني كثيرة وفرق كثير. لا بأس بذلك، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول: ما حكم من حلف أنه لا يوجد فلوس معه وكان معه ويوجد معه الضرائب؟ إذا كان يقصد أنه لا يوجد فلوس باقية عن حاجته فله نيته، وإلا فيستغفر الله من هذه اليمين الآثمة، والله أعلم. ماذا يجب على المرأة في العدة؟ العدة من وفاة الزوج، وماذا يحرم عليها؟ وليحرم عليها الخروج للسوق؟ أما خروجها للسوق فجائز، أما الذي تمنع منه المرأة الخطبة في العدة لا تجوز، كذلك الاكتحال، كذلك التطيب، كذلك التزين، وهكذا الأمور التي تدعو إلى ترغيب الرجال فيها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، عايز حضرتك سؤال لو سمحت. اتفضلي يا أختي. دلوقتي في أخت لينا في الله شيخ مصطفى بتعمل مجلس علم عندها في البيت، بقى المجلس ده على النت، بعدين زوجها دلوقتي منحها من المجلس دوت، يعني بدون أسباب شرعية، يعني بدون أي يعني تقصير منها في حق الزوج خالص نهائي إن شاء الله، فهي بتسأل بس هل ممكن تسجل المجلس دوت وتبعته لنا من غير هو ما يعرف يبقى عليها اسم ولا لأ؟ ما صوتها سيصل إلى الرجال، قد يسمعه رجال، ونحن لا نحب انتشار أصوات النساء في أصوات الرجال، فالرجال منهم ضعفاء الإيمان ضعفاء القلوب ومنهم الأقوياء، فإذا كان زوجها لا يوافق لا تفعل. هذا إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأقول بالله تعالى التوفيق، مواصلة لما بدأناه من الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة التي منها. يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته ما يشاء إلا الدبر والحيضة؟ وما وراء ذلك مباح، لكن ثم أمور لا تجبر المرأة عليها. يقول: أعمل في مكان وحدي ولا أستطيع، أو تقول: أعمل في مكان وحدي ولا أستطيع خلع النقاب للوضوء، فهل يجوز لي الحجاب للوضوء، هل يجوز لي المسح عليه؟ امسحي خروجا من الخلاف على مقدمة الشعر، وتميم المسح على سائر الخمار خروجا من أي خلاف، وهذا الرأي الجمهوري، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس ماذا شيخ، عندي سؤالين إن شاء الله. سل تفضل. أول سؤال: هل يمكن للمرأة أن يجعل عبادته عن طريق طلب العلوم الحياتية لنصرة الدين؟ السؤال الثاني: وهل تطبق أحاديث طلب العلم مثلا من طلب علما يلتمس فيه زي مثل هذه الأحاديث، هل تنطبق على كل من العلوم الحياتية لنصرة الدين والعلوم الدينية؟ هو يساب على نيته، لكن مثلا يذاكر أحياء، يذاكر أحياء أو كيمياء لنصرة الدين، هو يعني ليس المراد بالعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الكيمياء ولا الاستراكشر ولا الأحياء ولا ذلك، إنما العلم المقرب من الله. لكن إن وجه النية على أنه يريد السعي لخدمة دينه فله من النوايا الطيبة ثواب، لكن ليس كل علم دنيوي يقرب من الله. ولقد ذكر الله أقواما فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالعلم الذي يرفع الله به درجات العلم المقرب من الله سبحانه وتعالى، وهو كتابه وسنة رسوله بالدرجة الأولى. وأما سائر العلوم إن ابتغيت بها التقرب إلى الله وكانت حقيقة تقرب إلى الله فلا بأس، أما إذا درست فلسفة مثلا فقلت أتقرب بالفلسفة إلى الله، ماذا عساها أن تقرب الفلسفة من الله سبحانه؟ السلام عليكم. يقول هل هناك دعاء، السائلة تقول هل هناك دعاء أقول عند الولادة؟ ليست هناك أدوات خاصة، فيما علمت إنما الأدوية العامة أن تدعي الله بالتيسير، أن تدعي الله بالتيسير. قال لي الطبيب النفسي إني مصاب بالوسواس وبسبب خلل في كيمياء المخ، وأنا متردد في أخذ العلاج لأعراضه الجانبية، أرجو النصيحة. إذا كان الطبيب ثقة ماهرا مسلما صالحا فلا بأس بالتداوي حينئذ، لأن النبي قال تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من ما إلا أنزل له دواء. هذا. ويقول السائل لقد طلقت زوجتي وراجعتها ولكني لم أشهد على ذلك أحدا، أشهد الآن لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. يقول لقد تربينا على أن الذنب في البلد الحرام يضاعف، هل هذا صحيح؟ لا أعلم عليه دليلا إلا عموم قول الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أما كنص على تضعيف الذنب في البلد الحرام فلا أعلم نصا ثابتا في هذا الصدد والله أعلم. هل يجوز لأخت من الأخوات أن تنضم لحزب سلفي؟ أنصحها بالابتعاد عن ذلك، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال جهادكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور، وفي رواية جهادكن الحج والعمرة، فتنأى المرأة بنفسها عن مثل هذه وتقر في بيتها مطيعة لربها سبحانه وتعالى. يقول ما حكم وضع المال بالبسطة والتخلص من الربح؟ إذا كنت ستتخلص من الربح فنعم، لكن لا تتخلص منه لأقرباء لك إنما لبعيدين عنك والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل الريح تدافعني في غالب الصلوات وخارجها، ماذا أفعل؟ صارت صلواتي عذاب علي. تعوذ بالله من هذا القول، وعليك أن تتداوى، فإن النبي قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم الحديث، فتداوى. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم نعم مالك تفضل. إمام صلى العصر وفي أثناء التشهد الأوسط قام وبعد ورجع قالوا سبحان الله قاعد، وضع الصلاة كده حضرتك؟ الصلاة تصح لكنه خالف الأولى، فالأولى إذا استتم قائما أن لا يرجع، الأولى إذا استتم قائما أن لا يرجع إلى الركعة إلى التشهد، لكن إن جهل الحكم ورجع جاهلا بالحكم فالصلاة صحيحة وليس هناك دليل على إبطالها والله أعلم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي يا شيخ مصطفى، أنا كان عندي سؤال لو سمحت. فضلي. أنا اتزوجت من 3 شهور، هو رجل على دين يعني دايما كان بيصلي كل صلاة في المسجد، عاش معايا 3 أسابيع ودلوقتي بقاله تقريبا 2 شهر هاجرني بدون سبب، أنا زوجة تانية، وهو بيقول إن أنا أرسلت لزوجته مسجات وده ما حصلش، أنا أقسمت له بالله إن ده ما حصلش، انا عايز اعرف انا عليا ايه يعني، هل انتظر؟ انا مش عايزه اتطلق، مش يعني ما اتجوزش عشان اتطلق، كمان عايزه اعرف هل هو قاسم بتركه لي كل ده، وعايزه ارجعه، عايزاه يرجع، فدعيت كتير فعايز اعرف اعمل ايه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فاذا كان بالتوصيف المذكور هاجر زوجته 2 شهر بدون سبب فهو ظالم آثم، ظالم آثم. وقد قال بعض العلماء أو عدد منهم في تفسير قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قالوا إن ذكر الله المراد به اليمين بالله، فينبغي إذا حلف لك أخوك المسلم أن تصدق، فما دمت قد أقسمت له بالله إذا كان مؤمنا عليه أن يقبل اليمين ويدع ما وراء ذلك ويدع ما وراء ذلك. ولكن كنصيحة لك اصبري واستمري في الدعاء أن يوجهك الله إلى الخير، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. الله يبارك فيك. كان لي سؤال يا شيخ عن صلاة المسبوق. إيه؟ كان في حديثين يا شيخ فات عن أبي هريرة فيهم اللي هو واحد منه اللي هو ما أدركتم فصلوا وما عليكم فأتموا، وفي واحد تاني اللي هو ما أدركتم فصلوا وما عليكم فقدوا. الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولا مانع أن يروى الحديث بالمعنى، لكن المستفاد أن ما فاتك من الصلاة أدركت الإمام في ركعتين في الركعة الثالثة والرابعة يقضي الأولى والثانية، الأمر واسع. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام حكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك فضلت الشيخ. الحمد لله بارك الله فيك. معلش كان عندي كذا سؤال كده عايز أسأل حضرتك عليه. صدقني. أول سؤال إن أنا كنت متزوجة منذ 7 سنوات لأخ وتم الطلاق منه، هو كان ظلمني يعني فترة كده وأنا طلبت منه الطلاق فطلقني بعد عذاب يعني. فبعد ما اتطلقت اتزوجت تاني وحاولت إن أنا أنجب، لأنه كنت أنجبت من الزوج الأولاني، وحاولت ان انا انجب تاني، فربنا ما اكرمنيش خالص بالخلفة، بقالي دلوقتي 4 سنوات متزوجة. وبعد كده سمعت ان زوجي الاولاني تزوج وخلف، فهل ده غضب من ربنا عليا وان ربنا اكرمه وحرمني؟ يا اختي يا اختي، ليس الاكرام ان يرزق شخص بالاولاد او لا يرزق، ليس هذا وجه اكرام ابدا. لا تظني ان الذي عنده بنين اكرمه الله والذي حرم محروم من الاكرام. ربنا يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانا، فيقول تعالى كلا كلا، ليس الأمر كما تظنين وكما تفهمين، إنما من أكرم أكرم بتوفيقه لطاعة الله ولتوفيقه برضا الله سبحانه وتعالى، أكرم بذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليس من حرم الولد لم يكرم، وليس من أعطي الولد أكرم، إنما المكرم من وفق لطاعة ربه سبحانه وتعالى ولرضى بقضائه وقدره والاستقامة على أمره، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فما كان من صواب في هذه الأجوبة على تلك الأسئلة فمن الله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بارئان من ذلك. هذا، وأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة موفقة ميمونة رافعة لواء الحق ناشرة لواء العدل داعية إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها من أهل الإسلام والمشاهدات، كما أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وحسن مراقبته وبالإكثار من ذكره عز وجل، فبذكره تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترتب الألسن وتتنزل الشياطين وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة وترتفع الدرجات، وأجل من ذلك كله وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة لله، إذ الله أمر قائلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك رغبة في الأجر والثواب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة، كما أوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها وبالإكثار من الاستغفار، فبذلك تدفع عنا البلايا والنقم وبذلك تستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.